الخشوع في الصلاة دي حالة إيمانية ما بتجيش، مش عضلات، ما بتجيش انت واقف في الصلاة انا هخشع انا لازم اخشع، هي ما بتجيش كده. هي لو حالتك الإيمانية، لو انت غاضت بصرك وداخل وصليت السنة ومتطهر في بيتك وقلت الأذكار وقعدت دعيت ما بين الأذان والإقامة، هتلاقيك بتخشع في الصلاة وعارف معاني القرآن وبتحاول طول السنة تجاهد في فهم آيات القرآن، هتلاقيك واقف في التراويح خاشع. ده رد فعل تلقائي. ذلك زي ما قلنا ربنا قال لقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. اعمل ايه؟ ضيق الصدر اعمل ايه؟ انا لا املك صدري، انا لا املك قلبي، انا لا املك اي شيء في حياتي. فربنا قال لي انت صدرك بيضيق، ما قاليش وسعه، ما انا ما اقدرش، اعمل ايه؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. انت سبح وانا اشرح لك صدرك زي اخر طه لعلك ترضى. فسبح من آناء الليل واطراف النهار فسبح لعلك ترضى. انت عشان ترضى، عشان تعيش في حاله من الرضا، عشان ما تعيش في حاله من الشقاء زي اللي في اول طه ما انزلنا عليك القران لتشقى، عشان ما تعيش في حاله من الضيق زي اللي في اخر الحجر ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون، سبح نزه الله. كل ما تنزه الله عن النقص، كل ما تعتقد في الله الكمال، كل ما معرفه ربنا تزيد عندك، كل ما يبقاش عندك مشاكل. يبقى كل ما تتدبر في خلق الله، كل ما تنزه الله عن النقص، كل ما تقرب من ربنا اكتر، كل ما صدرك يبقى منشرح. فتقول وكيف اخاف.